ربي اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، رمضان في الجون، الجون الثامن، كيف نخطط للفوز برمضان استراتيجيا بإذن الله. الجون النهاردة يا جماعة جون في غاية الخطورة والله يا إخواني. إحنا لو الأمة خرجت من رمضان بالجون ده، إحنا يا جماعة الأمة هتتغير، الأمة هتتقلب. إحنا بنتكلم عن الحل الوحيد لمواجهة إبليس على وجه الحياة، الحل العملي الوحيد عشان أنت تنجي وأنت تنجو على وجه الأرض. تخيلي لو تخيلي لو جالك مكالمة الوقت وأنت قاعد عند واحدة صاحبتك ومستنية تنزلي تروحي بعد المغرب أو العشاء بيتك، جالك مكالمة إن في مجرم مسجل خطر، مجرم خطير جدا وعاتي في الإجرام وبيخطط لك ان هو هيستدرجك لحد ما تمشي في شارع لوحدك، وبعد كده هيدبحك وهيسرقك وهياخد الدهب بتاعك، او انت هيستدرجك لحد ما تبقى في شارع لوحدك وبعد كده هيدبحك وهيستولي على كل الفلوس اللي معاك. انت هتخاف قد ايه وهتعمل حسابك قد ايه وهتحاول تقاوم هذا المجرم قد ايه؟ هو ده نفس اللي ابليس بيعمله معانا يا جماعه، ان هو مش هيقدر يضربك غير لما يعزلك. فابليس اول خطوه بيعملها انه يعزلك او يعزلك عن بيئه الايمان، وبعد كده يبدا يضربك. يبقى الحل الوحيد لمواجهه ابليس، لمواجهه خطه ابليس في العزل قبل الذبح والعزل قبل الضرب، هو بيئه الايمان. يعني ايه بيئه الايمان؟ واحد يقول لي طب ما احنا امبارح كنا بنتكلم عن الصحبه الصالحه. لا، بيئه الايمان غير الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه ان يبقى ليك اصحاب تتشجع اما تشوفهم، تسخن اما تشوف همتهم وانطلاقهم واقبالهم وعبادتهم. انما بيئة الايمان ان يبقى ليك مجموعة من الصحبة، وليك انت كمان، ليكوا مع بعض اوراد يومية اسبوعية شهرية بتعبدوا ربنا فيها مع بعض. يوميا بتتقابلوا في صلاة الفجر في الجامع والملتزمين بتوع المنطقة كلها، وتقعدوا جلسة الضحى تشجعوا بعض. اسبوعيا بتحضروا درس ايماني مع بعض. شهريا ليكوا عمل اجتماعي، تطلعوا مكان ساحلي، تعملوا ليلة إيمانية، يوم تربوي مع بعض. سنويا بتطلعوا عمرة وبتعتكفوا مع بعض، وبتقضوا رمضان وعشر ذي الحجة مع بعض. يا جماعة ده حياة وموت، ان يبقى في مسجد في كل قرية، في مسجد في كل كلية، في مسجد في كل منطقة في كل المدن. بالمنظر ده اي شاب التزم او بنت التزمت يدخل يلاقي المسجد في تحفيظ قرآن، في دروس، في اعمال ايمانية ثابتة، في صحبة صالحة. يقوم اللي يلتزم ما يخرجش تاني. انما الوقت احنا شايلين شوال مخروم، الشباب بيلتزم من ناحية وبيقعوا من ناحية تانية. فهمتوا يا جماعة؟ فكرة بيئة الايمان النهاردة دي اخطر فكرة لانقاذ الامة، وده اعظم جون في المباراة. لو جبنا الجون ده في رمضان، لو انت عرفت تحولي بعض الملتزمات في منطقتك لبيئة ايمان في المسجد بتاعكو، لو انت عرفت تحول المسجد المنطقة بتاعتك لبيئة ايمان في جلسة الضحى بس، حتى انتوا عملتوا انجاز جبار يا جماعة. ان يبقى عندنا مسجد بيخرج منه جولة في الاسبوع، بيخرج منه افطار على الطريق السريع للناس في رمضان كل يوم او يوم ويوم. ان يبقى عندنا بيئة ايمان محضر. فأووا الى الكهف، لما ربنا قال فأووا الى الكهف بعدها قال فابعثوا احدكم. البعث خرج، البعث خرج من الكهف، البعث خرج من بيئة الايمان. هو ليه سورة الكهف اسمها الكهف مش اصحاب الكهف؟ لان مش المهم الاشخاص اللي خرجوا من بيئة الايمان، المهم بيئة الايمان نفسها هي دي القيمة. ليه قصة اصحاب الكهف قبل قصة انطلاق موسى في طلب العلم، قبل قصة ذو قرنين انطلاقه في الجهاد؟ قبل، لان بيئة الايمان قبل الانطلاق. ما تسمعش درس تجري لوحدك تجاهد انك تنطلق في الدين، لازم يكون في بيئة ايمان تنطلق منها للدين. يا جماعة الفرقة مصيبة، عدم وجود بيئة ايمان ضيعنا، عدم وجود بيئة ايمان جاب تلاتة عين، التلاتة مهلكين. الفرقة عذاب، ودي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، لوحدك مش هتقدر يا ابني، مش هتقدر. الفرقة عذاب، معذب، بتنتكس وما فيش حد بيسندك، مش لاقي سند ليك في الحياة. الحاجة التانية، الفرقة عمى، المؤمن مرآة اخيه. انت من غير اخوك عامي، مش شايف حاجة، ما انتش عارف تختار في حياتك صح. يبقى الفرقة عمى والفرقة عذاب، الفرقة عجز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يشد، أنا كتير جدا والله يا جماعة أبقى مش قادر خلاص، أنا هنام يعني مش قادر، تعبان. ويجي امبارح، لسه امبارح قبل الفجر بساعة مش قادر، وجاي داخل البيت الساعة 2 بالليل مش عارف يعني في قمة الإجهاد. لقيت أحد من إخواني جاي: يلا أنا جاي لك بالعربية تحت البيت عشان نروح نصلي في الجامع، عشان نروح نتسحر مع بعض في الجامع ونصلي إيه، ندرك جزء من قيام الليل في الجامع. ربنا أنقذني بسبب أخويا. أنا صحيت أخ من إخواني ورحت له بيته صحيته لقيام الليل مرة، صحاني بعدها 3 شهور، 3 شهور بيصحيني كل ليلة. أنا عايز أقول لكم يا إخوانا يشدوا بعضهم بعض. الفرقة عجز، عايزة تنزلي تشتغلي في الدعوة مفيش حد يشجعك، عايز تعبد ربنا مفيش حد يشجعك، عايز تقعد جلسة الضحى مفيش حد يشجعك. بيئة الإيمان، أن يتعاقد 2 3 4 من الملتزمين الجادين في كل منطقة في كل قرية، إن في مسجد يقعدوا فيه جلسة الضحى كل يوم، يجوا قبل الفجر بنص ساعة كل ليلة، يتصحروا فيه مع بعض 2 وخميس، يفطروا مرة كل أسبوع مع بعض، ينزلوا جولة كل أسبوع مع بعض، يعتكفوا مع بعض. بيئة إيمان يا جماعة، محضن إيماني يخرج منه البعث بإذن الله سبحانه وتعالى. برصيصة إيه اللي هلكوا؟ إنه كان عنده همة عالية جدا على العبادة بس المجاهدة الفردية، ما كانش مؤمن ببيئة الإيمان فضاعة والعياذ بالله. عشان كده ربنا بيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظلمة قالوا فيما كنتم. إيه ده؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. دول اللي مرضوش يهاجروا. الهجرة فكرتها إيه؟ إن بقى في بيئة إيمان في المدينة فلازم كله يروح ليها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما الراجل مرضاش يقعد في الدرس بتاعه في المسجد النبوي قال: أعرض فأعرض الله عنه. يعني اللي مش راضي يرتبط ببيئة الإيمان ده معرض عن الله، اللي مش راضي يرتبط ببيئة الإيمان ده ظالم، في حين اللي ارتبط ربنا قال: وكونوا مع الصادقين. طب أنا يا رب عايز أبقى من الصادقين، خليك معاهم وانت تبقى منهم، خليك معاهم. يا اخوانا احنا ايماننا ده اخلى حاجه عندنا. قاتل الماء اللي نجاه غير لما انطلق لبيئه الايمان. ربنا عمل له معجزات، غير له الجغرافيا، اوحى لهذه الارض ان تبعدي ولهذه ان تقاربي عشان انطلق لبيئه الايمان. لو انت جاهدت عشان بيئه ايمان، ولو انت جاهدت عشان بيئه ايمان، عايزين نجاهد يا اخوانا في رمضان ده، عايزين نجاهد. يعني الكهف يذكر 6 مرات في قصة أصحاب الكهف، ليه؟ ده خرابة ضلمة مفيش فرق بينه وبين أي كهف تاني. الرجالة اللي دخلوه حولوه لبيئة إيمان. النبي عليه الصلاة والسلام راح لمقبرة تراب مشركين، حولها لأعظم بيئة إيمان في التاريخ، غيرت خرجت 120,000 راجل صحابي، غيروا العالم. المسجد النبوي، عايزين ننشئ بيئات إيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ورسوله. إيمان، ولا يوجد طب من غير بيئة طب، كل الطب كذلك لا يوجد إيمان من غير بيئة إيمان. يلي إيمانكم غالي عندكم. سيدنا موسى عشان الإيمان قال: لا أبرح حتى أبلغ. سيدنا إبراهيم عشان الإيمان قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قاعدين نعبد عشان تقديس أنفسنا لك يزيد، عشان إيماننا يزيد يا رب. الكل مشغول بالإيمان. سلمان الفارسي في البخاري تداوله 14 من رب إلى رب. سلمان الفارسي اشتغل خدام وعبد عند حوالي 15 سيد عشان يوصل لبيئة إيمان، عشان كنت من رام هرمز كما قال سلمان الفارسي، من بلد في فارس، قاعد يدور على بيئة إيمان وحد يدله على الله. اشتغل خدام وعبد عند حوالي 15 واحد في البخاري. تداولني 14 من رب إلى رب، يعني عبد عند ده لعبد عند ده لعبد عند ده لخدام عند ده، عشان بيئة الإيمان يا إخوانا. يبقى لازم نكافح عشان هذا المفهوم الخطير. دايما لما بكلم اي حد بعد خطبة الجمعة يعني بحس ان انا خايف ان الناس اكون كلمتها في الجنة والنار وبعد كده كل يروح. اقول لهم يا اخوانا يعني اب عي فاولاده اتصلوا بالدكتور قالوا له الحقنا، الدكتور جه كشف قال لهم ابوكوا عنده سكر عالي جدا ولازم ياخد علاج، ياخد الدواء ده في الميعاد ده وسلام عليكم. بعد كذا يوم بيقيسوا السكر لقوه في السماء، دمه نازل هينزل عسل. اتصلوا قالوا له انت يا دكتور ما تفهمش حاجه. قال لهم ليه؟ قالوا له ابونا عيان والسكر عالي. الراجل جه اديتوله الدواء، هو اديتوله في الميعاد بالظبط بالجرعه هي اللي قلت عليها. دكتور ضرب عينه في الاوضه كده، طلع من تحت السرير صينيه بسبوسه كبيره، فقال هو ده السبب بقى. قال لهم ابوكوا كويس جدا بس هو لازم يجي عند المستشفى 3 ايام وبعد كده احكموا عليا، قولوا بقى انا شاطر او خايب. راح المستشفى وصى كل الممرضين قال لهم ما يجيلوش بسبوسه ولا حد يهرب له اي حلويات، وخد العلاج من غير بسبوسه. بعد 3 ايام جه ولاده بيقيسوا السكر لقوه تمام التمام. قالوا له ازاي؟ قال لهم ابوكم في البيت كان بيتناول العلاج ولكن مع مفسدات العلاج، مع البسبوسه. في المستشفى تناول العلاج بدون مفسدات العلاج. احنا عايزين في رمضان نتناول العلاج اللي هو الطاعه والعباده بدون مفسدات العلاج، اللي هي ان احنا نخرج من بيت الايمان. عايزين بيئة ايمان يا جماعة. رمضان فرصة ان احنا نعمل بيئة ايمان في المسجد بتاعنا. رمضان فرصة انكم تفعلوا دور جلسة الضحى في لم كل اللي عايزين يوصلوا لربنا في المسجد بتاع المنطقة او القرية. الاعتكاف يا اخوانا، الاعتكاف فرصة جبارة. الاعتكاف هو تصوير لبيئة الايمان واثرها في الانسان. لو انت عايز تعرف بيئة الايمان ممكن تقلب حياتك قد ايه، بص الاعتكاف العشر ايام بيغيروا حياتك قد ايه. بص الاعتكاف العشر ايام بيغيروا حياتك قد ايه. ليه؟ عشان بيئة ايمان، صحبة صالحة، اعمال ثابتة، تراويح، تهجد، صلوات جماعة، اعمال ثابتة، كل واحد ماسك مصحفه. شفت بيئة الايمان قدرة على تغيير الواقع قد ايه؟ شفت الاعتكاف بيغسلك قد ايه؟ يبقى من الوقت في شعبان نعمل ايام تربوية في المسجد. احنا بنعمل كده عندنا في المنصورة، بنعمل يوم ايماني مثلا، قاعدين في المسجد من الظهر للعشاء او من الفجر للعصر او من الفجر للمغرب، وممكن نفطر مع بعض في الاخر، قاعدين بنقرأ قرآن، بنتدارس سورة. ان انتوا تعملوا فكرة الليالي القرآنية بنعملها هنا خطيرة. ان احنا نيجي مثلا 7-8 مع بعض، نقعد في المسجد ليلة، نمسك سورة نصلي بيها، نتدرسها، نقرأ تفسيرها، كل واحد يقول اللي ربنا فتح على قلبه فيها، نصلي بيها تاني، كل واحد يصلي بيها لوحده. ليلة قرآنية يا جماعة عند الفجر أو الضحى نمشي، يبقى القلوب نورت مع القرآن. هي دي بيئة الإيمان، الاجتماع على الطاعة. كلمة اجتماع ما جاتش غير وجي بعدها فتح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ها نزلت السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة فكرهم الله. اجتمع عليه اول ما جت في ظل عرش الله، 7 يظلهم الله بظل. يبقى الجماعة رحمة، اول ما اجتمع المسلمين واول ما اجتمع افراد بيئة الايمان تنزلت الرحمات. عشان كده في انقلابات جبارة في القرآن. اوعى تبقى حمل خارج الرحم، اوعى تبقى فاكرة انك ملتزمة وانت مالكيش دعوة ببيئة ايمان ملتزمات. اوعى يبقى مالكش جروب، مالكش شلة بيسموها غير الملتزمين شلة. احنا كل واحد مننا لازم عنده شلة بيتقابل معاهم، بيقعد معاهم معاد اسبوعي، يتذكروا مع بعض امور الايمان. لازم يا جماعة. عشان كده 3 ايات بيرعبوا في القرآن. لما بقارن اول الاية باخرها، الاية الاولانية ومن الناس من يعبد الله، مضارع مستمر، عبادة. اخر الاية انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يا رب في كلمة قلبت الوضع. الكلمة دي يعبد الله على حرف لوحده من مش وسط إخوانه. الآية الثانية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا ده يعني شيخ الأزهر ما يجيش فيه. آتيناه آياتنا يعني علم جبار. آخر الآية مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بقى كلب بعد ما كان في العلم ده. الكلمة اللي قلبت الموضوع إيه؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلاخك من بيئة الإيمان هيضيعك. الآية الثالثة ينادونهم ألم نكن معكم، معكم في جلسات الضحى، معكم في حضور الدروس، معكم في الجولات، كنا معاكم. كنا كلمة معكم دي كلمة خطيرة يا جماعة، كلمة خطيرة جدا. ألم نكن معكم، نهايتها مأواكم النار، هي مولاكم. طب ازاي من معكم لمأواكم النار يا مولاكم؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم، سبت بيئة الإيمان وعرضت نفسك للفتنة الواحدة. يبقى يعبد الله آتيناه آياتنا ألم نكن معكم، كلمات جبارة. المفروض النهاية الفردوس الأعلى، النهاية مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، مأواكم النار، هي مولاكم. إزاي البدايات الخطيرة دي تنتهي هذه النهايات المرعبة المفزعة؟ بسبب فانسلخ منها، بسبب فتنتم أنفسكم، بسبب على حرف. 3 كلمات خافي على دينك منهم يا أخوانا. مش عايزين ننط من الحلة، حتة اللحم لو ما تحطتش في الحلة ساعة مش هتستوي، لو اتحطت وتشالت واتحطت وتشالت هتبوظ. ما تقعديش تدخلي تحضري درس وبعد كده ترجع بيئة الدنيا وبعد كده تحضر درس وبعد كده ترجع لصحبة السوق. اقعد وسط بيئة الإيمان عشان الإيمان في قلبك يستوي. لازم نؤمن بقيمة بيئة الإيمان. ما نبقاش عاملين زي اللي عايز يستحمى في بركة طين، كل ما يستحمى يتوسخ تاني. فواحد قال له يا عم انا عندي لك حل سهل، تعال بره البركة كده اقل ميه نظفته ما توسخش. فبيقول له ازاي؟ قال له لانك جوه بركه الطين مش هتعرف تنضف. بركه الطين دي اللي هي بره بيئه الايمان، انما جوه بيئه الايمان اقل درس هيخليكي تخطي قرارات في حياتك، اقل موعظه، اقل صفحه قران واحده تقرايها هتخليكي ايمانك يرتقي في السماء. ليه؟ لان جوه محضن طاهر. فاووا الى الكهف كانت نهايتها فابعثوا احدكم. البعث خرج من الكهف، البعث خرج من بيت الايمان. عايزين نبقى شخصيات تغييريه يا جماعه. الجون ده بيعتمد باذن الله على الايجابيه بتاعتكم. ليه ما تبقاش انت سبب بيئه الايمان في القريه بتاعتك؟ ليه ما تبقاش انت اللي تلم الناس اللي عايزه توصل لربنا في المنطقه بتاعتك وتثبت مسجد تصلي فيه ولو حتى الفجر، وكلنا نتقابل يا جماعه وتتصل بهم قبل الفجر وتقعد لك شهر شهرين شعبان ورمضان بقى تسخن الكل على انهم يصلوا في المكان ده، وستاره والنساء تنزل تصلي في المكان ده ويتعرفوا على بعض. يبقى لينا مسجد محضن بيئه ايمان، ده مضمون جهاد كبير قوي يا جماعه. الجون الثامن ده جون خطير. الجون الثامن ده هو الجوكر بتاع المباراه. الجون الثامن ده هو اللي لو جبناه والله يا اخوان رمضان السنه اللي بعدها ان شاء الله باذن الله هتبقى رجاله البعث خارجه من بيئه الايمان في كل قريه ومنطقه وكليه. اسمعوا الكلام يا جماعه، هذه نصيحه مشفق. انا شفت بعيني بيئه الايمان بتجيب ثمره قد ايه، واجتماع الاخوه على طاعه. عشان كده الشيطان بيترعب من اجتماع الملتزمين. ليه؟ لان هم لما يجتمعوا هيفكروا في ايه؟ نكفل الاسر ملتزمه، تعالوا نعمل افطار طريق، تعالوا نعمل فطار جماعي للمنطقه كلها رجال ونساء. عملناه مره في المسجد اللي جنبنا كانت تحفه، والناس العاديه اتبرعت، اللي جاب الرز واللي جاب مش عارف فراخ واللي جاب، وكانت حاجه في غايه الجمال والروعه من اهل المنطقه. تعالوا يا جماعه، تعالوا نحط ايدنا في ايد بعض، نجتمع على الطاعه، تعالوا نقبل مفهوم بيئه الايمان، تعالوا نحاول نجيب الجون ده من شعبان. فكره كل اسبوع، احنا قدامنا اسبوعين اهو، نعمل يومين إيمانيين، يوم اعتكاف كده في المسجد، ليلتين تربويتين نعتكف في المسجد مع بعض، نجرب الصحبة يبقى شكلها ايه، ونتعاقد من الوقت في رمضان على مسجد ثابت كلنا نصلي فيه الفجر مع بعض، وننزل ممكن حتى نتسحر مع بعض، نقعد جلسة الضحى مع بعض ان شاء الله بإذن الله. الحلقة الجاية الجون التاسع هتبقى حلقة مهمة جدا، الأفكار العملية من أجل تطبيق الجون السابع والثامن. احنا كلمنا عن الصحبة الصالحة وكلمنا عن بيئة الإيمان المرة دي، صحبة الصالحة في الجون السابع وبيئة الإيمان في الجون الثامن اللي هو تفعيل الصحبة الصالحة في شكل أعمال نشجع بعض عليها. العلاقة الإيجابية بين الملتزمين، مش الهق بقى، مش الملتزمين يتقابلوا يقعدوا يهقوا، لا، يتعاونوا مع بعض في أعمال صالحة إن شاء الله بإذن الله. المرة الجاية أفكار عملية، بكرة بإذن الله أفكار عملية من أجل إن احنا إن شاء الله نجيب الإجوان دهية في رمضان بإذن الله. انتظرونا. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم قوه في رضاك عزمنا، اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام رمضان ولا آخر عهدنا بالقيام رمضان. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم وسع رزقنا في الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا صحبة تعيننا على بر على رضاك وعلى البر في دينك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان رمضان رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب.